هو خالق الأسباب والمسببات. فإذا فعل الأسباب واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله، فعل الأسباب واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله، لأن التوكل هو ثقة القلب بالله. لكن فائدة التوكل أنك تبتعد عن الحرام ولا تلجأ للحرام عند المصائب. إذا التوكل اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، لكن التوكل فائدته أن تجتنب الحرام. إذا وجدت مثال يعني وسيلة يعني للرزق، لكن فيها طريقها الحرام، بيع الخمر أو إعانة على الحرام أو بيع ما حرمه الله، فالذي هو يتوكل على الله لا يلجأ لهذا، لأنه عنده ثقة القلب لله سبحانه وتعالى، فيصبر ويبحث عن غير ذلك من طرق الحلال. هذه فائدة التوكل، التوكل هو ثقة القلب لله. أما الذي لا يتوكل، الذي لا يتوكل على الله، الله أخبر قال تعالى الشيطان يعدكم فقط، فيصير يعني يكون له خوف من المستقبل، يعني يظن بنفسه أنه من غير هذا الطريق الحرام الذي هو مثال بيع الخمر أو إعانة الحرام كما يفعل الكثير، فيبقى في الحرام خوف من قلة الرزق، لأن هذا سببه قلة التوكل على الله، قلة سبب ذلك هو قلة التوكل على الله. أما الذي هو عنده قوة التوكل فيصبر ويبحث عن طريق الحلال، طريق الحلال. إذا التوكل هو ثقة القلب بالله، كما بين كبار العلماء، كما بين سيدنا جنين البغدادي وغيره. يعني ليس التوكل هو أن تفعل السبب أو تترك السبب، ليس هذا، إنما ثقة القلب بالله تعالى، فيحملك هذا على أن لا تلجأ إلى طريق الحرام. وكثير يقعون في الحرام يتركهم التوكل، فتجدهم يبيعون الحرام ويعينون على الحرام لأجل المال، بعضهم حتى يعين على الكفر، يحمل كحمل شخص إلى مكان يعبد غير الله أو لفعل الكفر، لأنه القاعدة كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا إنسان يحمل إنسان مثال لمكان يعبد فيه غير الله ولو لأجرة، فيكون هو أعانه. لو إنسان له سيارة أجرة ويحمل إنسان يذهب يسرق، أي إنسان يقول إيه هذا فيه إعانة على الحرام. فكذلك أشد من السرقة عبادة غير الله، نسبة إلى الله، نسبة الولد إلى الله لا غير ذلك. فإذا حملت إنسان إلى مكان سيفعل هذا وأنت تعلم أنه سيفعل هذا، فتكون أعنته على الحرام، وهنا يكون مخرج من الإسلام. إذا عنت إنسان يذهب يسرق فهنا حرام، إذا عنته ليكفر فخرجت من الإسلام. وسبب ذلك يعني قلة التوكل على الله لأجل عرض من الدنيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل، وهذا سببه يعني ترك التوكل، وهو فرض من الفرائض، يعني الفرائض القلبية، يعني التوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Donc, dans cette aya qu'on a cité au début, donc déjà que Allah nous apprend que nous atteindra puisque Allah a voulu pour nous. Il n'y a pas quelque chose, un grain de poussière, qui peut bouger sans la bonté de Dieu. Tout est créé par Dieu, est prédestiné par Dieu. Notre corps, nos actes, nos pensées, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a prédestiné. Dans un autre hadith, le prophète dit que si tu donnais au aumône l'équivalent de la montagne et de Uhud au nord, elle ne sera pas acceptée de toi. C'est-à-dire, pour être, que le monde soit accepté, il faut être musulman. Et tu ne peux pas être musulman, une croyance, si tu ne crois pas que ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, et ce qui t'a t'as évité là, de ne pas t'atteindre et que tu crois en toute la prédestination. C'est-à-dire, ce n'est pas permis que tu crois qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu. C'est impossible ça. Si tu crois ça, tu ne peux pas être musulman. Allah parle, Wallahu ghalibun ala amri. يعني لو ما عندها لكان مغلوبا والذي يكون مغلوبا لا يكون ويكون عاجزا لا يكون قادرا ومن كان كذلك لا يكون إلها. Si quelque chose arrivait malgré Dieu, c'est impossible son argument parce que s'il arrivait quelque chose malgré Dieu, il serait incapable et impuissant. Et celui qui est ainsi incapable et impuissant, il ne peut pas être Dieu selon la raison. Et donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et puis, et aussi, il faut se fier à Dieu. Donc, se fier à Dieu, c'est avoir la confiance dans le cœur en Dieu, c'est ça. Comme il a dit des grands savants, ils ont dit, se fier à Dieu, c'est pas faire les causes ou délaisser les causes. C'est pas ça. C'est avoir la confiance en Dieu dans le cœur. C'est-à-dire le fait de faire les causes, d'aller acquérir l'argent ou autre, ça contredit pas le fait de se fier à Dieu. Parce que de toutes les manières, même les causes sont créées par Dieu. C'est Dieu qui facilite les causes, de telle manière ou d'une autre. Mais le fait de se fier à Dieu, ça a l'utilité de t'éloigner de ce qui est interdit. Parce que quand tu veux acquérir l'argent, par exemple, tu trouves une voie qui est interdite. Le fait de se fier à Dieu, ça va t'arrêter et tu dis, je m'arrête, parce que ça, c'est une voie haram, interdite, et je vais chercher, parce que je me fie à Dieu, c'est lui qui facilite, je vais chercher autre chose qui est permise. Or, beaucoup de gens, du fait qu'ils ne suivent pas à Dieu, ils voient quelque chose qui est interdit, ils la font quand même parce que Shaitan, il lui fait, comme c'est dit dans le Coran, il lui promet la pauvreté. Il n'y a rien de confortable. Et donc, il se dit, ah, il n'y a que cette porte-là, sinon, il a peur de l'avenir, il dit, ah, sinon je serai pauvre, etc., etc. Donc, parce qu'il ne suit pas à Dieu, donc il y en a, ils vont vendre, par exemple, beaucoup, ils vendent ce qui est interdit. Donc, vendre ce qui est interdit, c'est un péché, ou ils vont aider au péché. Où il y en a même, ils vont aider à la mécréance. Parce que, par exemple, si n'importe qui, si on lui dit, si tu emmènes quelqu'un pour aller voler, même pour ton travail, c'est emmener des gens. Par exemple, et lui, il te dit qu'il va voler, toi tu l'emmènes. N'importe qui, il va dire, bah, tu l'as aidé au péché. C'est un péché. Tu veux dire, là, emmener quelqu'un, il va faire la mécréance, il va adorer autre Dieu. Donc, aider à la mécréance, c'est la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awun 'ala al-birri wa taqwa. Voilà, c'est-à-dire, entraînez-vous pour le bien de la piété, ne vous entraînez pas pour le péché et l'injustice. Donc, le fait qu'ils ne suivent pas à Dieu, pour un peu d'argent, ils vont sa religion et ils perdent toutes ces hasanettes de bien mécréant. Et comme l'a dit le prophète, ils vont sa religion par un bien mondain minime. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils délaissent le fait de se fier à Dieu. Donc, le fait de se fier à Dieu, c'est quelque chose dans le cœur. Donc, ça, le fait de faire des causes ne contredit pas le fait de se fier à Dieu. Mais le fait de se fier à Dieu, ça t'aide à t'arrêter face à ce qui est haram. Tu ne dis pas, il n'y a que ça, sinon je vais mourir de faim, etc., etc. Donc quand il y a quelque chose de haram, tu délaisses, tu cherches autre chose parce que tu te fies à Dieu. Donc c'est quelque chose dans le cœur, se fier à Dieu. C'est vrai que تكلمنا هذا مثال عن المال وكذلك هناك أمثلة أخرى مثال إنسان عنده مصيبة وابتلاء كثير الناس لا يصبرون فيلجأون إلى السحرة والكهنة وكذلك هذا يقع في الكبائر ويؤدي بهم إلى الكفر كذلك كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث يعني مشهور بين في الأمة الإسلامية. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا هنا بيان واضح في هذا الحديث يعني أنه حرام وفيه وجه كفر كذلك. ما هو؟ أنه يصدقه يعني يعتقد أن هذا الكاهن أو العراف يعتقد الغيب. هنا وجه الكفر. فقد كفر يعني بصريح العبارة الرسول قال فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني في أشياء تنكر الإيمان تنكر الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا ذهب إلى هذا الكاهن واعتقده يعلم الغيب، هذا كافر بالله، خارج عن الإسلام، معناها ليس مسلم، لا تصحه صلاة ولا صيام، وذهبت كل حسناته، وعليه أن يرجع الإسلام بالشهادتين، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تاركا للكفر، ولا ينفع أن يقول أستغفر الله. أما إذا ذهب وسأله واعتقده قد يوافق الواقع وقد لا يوافق، فهنا يكون كبيرة لذهابه إياه، يكون كبيرة إلى هذا الحد، يكون كبيرة. أما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صدقه ما يقول بأن اعتقد أنه يعلم الغيب، هنا يكون كفرا ومخرجا للإسلام، وهذا كله نتيجة قلة التوكل. أما الذي يتوكل على الله فهو يعني يصبر عند البلاء، يذكر الله في أذكار علمها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لتفريج الكرب، كالإكثار من الاستغفار، وكذلك كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني تقوى الله سبب يعني لنيل الرزق. الرسول قال يعني الناس لو عملوا بهذه الآية لكفتهم، وقال من لزم الاستغفار سهل الله له وجعل له يعني من كل ضيق مخرجا وفرج عنه وجعل له من كل ضيق مخرجا، يعني بسبب يعني الاستغفار. فيلجأ إلى يعني الأسباب اللي هي أباحها الشرع ككفر، يعني إما يكثر الاستغفار أو يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فالله يفتح عليه الأسباب، أو يبحث عن شغل حلال، يعني أسباب الحلال يعني كثيرة. فهذا الذي يتوكل على الله. أما الذي لا يتوكل فيذهب إلى المنجبين والسحرة إلى غير ذلك، وهم يعني هؤلاء يعني قد يعتمدون على صاحب من الجن، وهؤلاء الجن يسترقون السمع مما تتحدث به الملائكة، يصعدون إلى مكان يتحدث فيه الملائكة، الملائكة الله يطلعهم على بعض الغيب، أنه فلان سيصير رئيس أو يعزى عن الرئاسة، سيولد فلان يموت فلان، الملائكة تتحدث يعني عند الغمام لأنهم موكلون بإنزال المطر، فيذهب الجن يسترقون السمع ثم يحدثون صاحب له من البشر، وهو يستعمل هذه الوسيلة ليجلب المال، يقول له هنا كذا كذا، وقد كلامه يوافق الواقع، ليس لأنه يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، إنما لأنه بسبب هذا الجني استرق السمع مما تحدثت به الملائكة، والملائكة لا تعلم الغيب، إنما الله أعلمهم ببعض الأشياء، هذا الذي يحصل. فلهذا بعضهم يقول الأشياء وقد توافق يعني تحصل، ليس لأنه يعلم الغيب. فالإنسان لا يلجأ لهؤلاء، إذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كما بينا تفصيل في هذا. D'autres exemples, il y a des gens quand ils ont des problèmes dans cette vie, etc., ils vont aller voir les devins ou les voyants, et le prophète, il l'a dit clairement dans le hadith, ce qui signifie, si quelqu'un va consulter un devin ou un voyant, et il croit en ce qu'il dit, qu'il croit que lui connaît les choses cachées, alors il a cru en ce que, et en ce qui a été révélé à Muhammad. En fait, dit clairement, il a vécu, il est devenu mécréant. Et là, ça montre aussi, parmi les preuves, qu'il y a des choses qui annulent l'islam, qu'il faut éviter. Et il est sorti de l'islam si il croit que celui-là connaît des choses cachées. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul dans les cieux ni dans la terre ne connaît toutes les choses cachées si ce n'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Et donc, le prophète nous montre dans le hadith clairement que s'il va les consulter, il croit qu'ils savent les choses cachées, il est devenu mécréant. Kafara, il dit le prophète, il sort de l'islam, il perd toutes ses hasanat. Et il doit revenir à l'islam par des témoignages. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement disant astaghfirullah. Il va dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'est le Dieu que Dieu. Muhammad est le messager de Dieu, en délaissant la mécréance pour revenir à l'islam. Donc, le fait qu'il a délaissé le fait de se fier à Dieu, là, ça l'emmène jusqu'à la mécréance. Maintenant, s'il se fie à Dieu, il aurait fait des doigts, demandé à Dieu, patienté, les doigts qu'une fois qu'il a enseigné, il y en a beaucoup, donc pour soulager des épreuves, etc., répéter le stéphane, l'évocation de Dieu plusieurs fois, c'est une cause de facilité, et puis une grande cause de facilité, c'était dans le Coran, « yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib » C'est-à-dire, quiconque fait preuve de piété à l'égard de Dieu, c'est-à-dire il apprend bien la religion, il applique tout, et celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah lui accorde une issue, lui facilite, lui accorde la subsistance d'où il ne s'attend pas. Et celui qui se fie à Dieu, Dieu lui suffit. Le prophète, il a dit, ce qui signifie, si les gens s'attachaient à cette ayah, alors il suffit. Mais le fait qu'ils ne suivent pas, il y en a, ils vont consulter ces gens-là, ces charlatans, etc. Et ces charlatans, en fait, ils ne savent pas les choses cachées. Donc s'ils croient qu'ils savent, ils savent les choses cachées, là, c'est la méfiance. Mais juste s'ils les consultent, ils pensent qu'ils peuvent coïncider avec la réalité ou non, là, c'est un grand péché, juste aussi. La méfiance, il a dit le prophète dans le Hadith, c'est quand ils croient qu'ils savent les choses cachées, parce qu'il y a tout de suite les choses cachées. Mais eux, ils peuvent dire des choses qu'ils considèrent avec la réalité, c'est pas parce qu'ils savent les choses cachées, mais parce qu'ils ont un partenaire parmi les djinns qui va monter en haut où il y a les anges qui sont chargés de descendre la pluie et qui disputent entre eux les anges de ce que Dieu leur a donné à savoir qu'un tel va naître, un tel va mourir, un tel va devenir président, un tel va être destitué du pouvoir, etc. Et lui, il va en quelque sorte vendre ces informations en contrepartie à ces hommes-là qui les utilisent pour gagner de l'argent et ils vont dire des choses aux gens, il va se passer ça et ça, etc. Mais ils ne savent pas les choses cachées, mais c'est les informations que le djinn lui a ramenées. Ou le djinn, il y a chez l'Ali, il y a le haram, il y a le bahwalad, ou il y a le kfour, il y a le Coran, il y a le baoul, ou le dam, ou le kufur. Il y a le bahwalad, il y a le Coran, il y a le jasa. يعني يفعلون هذا حتى يعطيهم الجن معلومات أو يسجد الجن فنفسه هذا يكفر هذا المشعوذ وكذا. Donc eux-mêmes ces gens-là charlatans ils deviennent méfiants parce que le djinn leur a pour leur donner ces informations-là mélangées avec beaucoup de mensonges et il leur impose de faire tel péché comme égorger un petit ou faire la mécréance écrire le Coran avec le rime ou le sang ou le mélanger avec les impuretés comme font certains et c'est avéré. Et ils tombent dans la méfiance pour en fait, les aider à gagner de l'argent. Les gens vont venir les consulter à cause des informations qu'ils tiennent. Et c'est Dieu qui leur a ramené. Donc, si la personne se fie à Dieu, bah, elle ne fait pas cela. Donc, déjà lui-même, le charlatan, il ne fait pas cela. Et celui qui veut le consulter, il ne fait pas cela. Donc, parce que tout ça, donc, il faut se fier à Dieu et faire les causes licites. Donc, les causes licites, faire les doigts, aller chercher à. Quelque chose de licite, une cause licite, il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est le fruit de se fier à Dieu. Donc, on l'a bien vu que se fier à Dieu, c'est pas délaisser les causes ou faire les causes, c'est avoir le cœur confiant en Dieu. C'est ça. Donc, il y a un tawakkul huwa thiqa al-qalb billahi ta'ala, laysa tark al-asbab ou fi'l al-asbab. Thiqa al-qalb billahi ta'ala, يعني يجعلك لا تتعدى الحدود ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يعني لا يقع في الحرام يبتعد عن الحرام بيقول توكل donc celui qui a la certitude il se fie à Dieu il dépasse pas les limites imposées par la loi de Dieu et il tombe pas dans le haram أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم استغفروا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على محمد الطاهر الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجنازة هي في نداء خالد بن عزيزة أستاذ المختار الله. هي في نداء صلاة الجنازة خالد بن عزيزة أستاذ الله أكبر. اللهم صل وسلم اللهم احسن احساني وكان نفسي عن التجاوز عنه. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم جاف الارض عن جنبيه. اللهم اجعله امنا حتى تبعثه الى جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اجله ولا تفتنا بعده. اللهم اكرم ايمانه واصطبره يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه ووسع له في قبره يا رب العالمين. واجعله نورا واجعله منورا يا رب العالمين. واجعل قبره اللهم روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النيران. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم تقبل منا بالسيئه الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.